بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. لباس المرأة. وأصبح نقص الوعي في أحكام لباس المرأة سمة عامة بين النساء حتى بين كثير من الصالحات. لباس المرأة. فقد تبين لي أن من أهم أسباب الانحراف في اللباس بين النساء هو الرجل، إما لجهله أو إهماله. التبرج. لقد بلغني أن نساء أشرب في قلوبهن حب التقليد بالمذيعات والمغنيات والممثلات في اللباس وقصات الشعر، بل حتى في الحركات وطريقة الكلام. جرأة. وما الذي يضرهم وما الذي يغيظهم من تغطية المرأة لوجهها؟ إنه سؤال يحتاج منا إلى جواب. يقولون قالوا خياما علقت فوق الرقاب. نتائج. وأهم نتيجة لهذه الاستبانة أن 86% منهن تعرضن للمضايقة. بشرى. ولما علم بعض النساء بالحكم الشرعي لبسن القفاز والشراب ووجدن في البداية ثقلا، ولكن لم يمض إلا أسابيع قليلة فأصبح سهلا ميسرا، بل أصبح مثل العباءة وغطاء الوجه لا يستطيعن تركه. دعوة. فنحن بأمس الحاجة إلى المرأة القوية، القوية في إيمانها والقوية في شخصيتها لتكون قدوة للأخريات. رسالة. أبعثها إلى المعلمة مع طالباتها. رسالة. إلى كل بائع لألبسة النساء والعباءات. رسالة. إلى رب المنزل. رسالة. أخص بها التاجر المسلم. رسالة. إلى من خلعت حجابها عند سفرها إلى الخارج. رسالة. إلى الطبيبة والممرضة التي تسامحت وتساهلت في حجابها. رسالة. رسالة. رسالة. رسالة. ليس المرأة أن تكشف وجهها لا في أهل الغربة ولا في غيرها، يجب عليها الستر والحذر من ضد الحجاب، عليها الحذر من معصية الله إنما كانت، وعليها نزول طاعة الله إنما كانت في بلادها أو في غير بلادها. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن. مؤسسة حسام للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالتعاون مع تسجيلات الجهاد الإسلامية بالأحساء تقدم لباس المرأة، دعوة للتصحيح والمراجعة لفضيلة الشيخ يوسف بن عبد الله الأحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذه مقدمة لا بد منها قبل البدء بالموضوع. أولاً، أعلم أن ما سأطرحه في هذه المحاضرة عن لباس المرأة قد يكون ثقيلاً على شريحة كبرى من النساء اللواتي نشأن على شيء من التساهل في اللباس والحجاب، ولذلك فإني آمل من الجميع أن تتهيأ نفوسهم لقبول الحق بدليله، وآمل أيضاً أن تتهيأ النفوس لتطبيق الحق والعمل به وإن كان مخالفاً لما اعتادته المرأة ونشأت عليه. وربما كان سماع جزء من المحاضرة مخل بفهم الموضوع، فأدعو كل من بدأ بسماعها أن يكمل سماعها حرصاً على سلامة الفهم. ثانياً، انتشر في السنوات الأخيرة في أوساط النساء مظاهر خلل كبير في اللباس، وبدأت الأسواق تلفظ ألواناً من الألبسة السيئة والعباءات المتبرجة، وكل ملاحظ لواقع النساء يرى سرعة التغير. ثم تزايدت هذه المخالفات الشرعية وألفها كثير من النساء بسبب الجهل أو كثرة المساس وكثرة المساس تميت الإحساس كما يقال، وأصبح نقص الوعي في أحكام لباس المرأة سمة عامة بين النساء حتى بين كثير من الصالحات. فأردت بهذه المحاضرة إبراء الذمة والإعذار إلى الله ومحاولة الإصلاح مما حل بواقع النساء. ثالثاً، أن هذا الموضوع وإن كان خاصاً بالنساء إلا أن فهم الرجال له لا يقل أهمية، فقد تبين لي أن من أهم أسباب الانحراف في اللباس بين النساء هو الرجل، إما لجهله أو إهماله. رابعاً، أن الله تعالى جبل المرأة على حب الزينة والعناية بالمظهر، ولذلك أباح الشرع لها الذهب والحرير وغيرهما دون الرجال إشباعاً لهذه السمة التي فطرها الله عليها. إلا أن شدة العاطفة والرغبة في التقليد قد تزيد المرأة عن حد المباح فتقع في المحرم استجابة لهوى النفس وداعي الشيطان، فكان هذا الموضوع تذكيراً وتحذيراً. خامساً، أن الأصل في الألبسة هو الحل والإباحة إلا ما دل الدليل على تحريمه، والدليل على هذا الأصل قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً، وقوله تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. وما سأذكره في هذه المحاضرة هو ما دل الدليل على منعه والحذر منه، أما ما عداه فباق على أصل الحل والإباحة. ولباس المرأة ينقسم إلى قسمين، لباس المرأة أمام النساء والمحارم ولباسها أمام الرجال الأجانب. أما محاذير لباسها أمام النساء والمحارم فسأتناول ثلاثة أنواع من الألبسة. النوع الأول الألبسة غير الساترة والتي يلبسها كثير من النساء اليوم في الأعراس ومجامع النساء، فهي غير ساترة لأنها لاصقة أو شفافة أو قصيرة أو تكشف العضد أو المنكب. والصواب أن هذه الألبسة لا يجوز لبسها لخمسة أسباب. الأول، أن القول بأن عورة المرأة أمام المرأة ما بين السرة والركبة لم يثبت بدليل صحيح، والأرجح أن المرأة لا تكشف إلا ما جرت العادة السوية بكشفه بين النساء كالرأس والعنق والذراعين والقدمين. ولو سلمنا جدلا بأن عورة المرأة أمام المرأة من السرة إلى الركبة فإن هذه الألبسة لا تستر ما بين السرة والركبة حقيقة لكونها لاصقة أو شفافة أو مفتحة. السبب الثاني، أن هذه الألبسة غير الساترة هي محض تشبه وتقليد بالكافرات والماجنات وسقط المتاع من المغنيات والممثلات، وفدت إلينا من القنوات الفضائية ومجلات الأزياء، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من تشبه بقوم فهو منهم. السبب الثالث، أن التي تلبس هذه الألبسة يصدق فيها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صنفان من أهل النار لم أرهما بعد، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء تاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا، أخرجه مسلم. السبب الرابع، أن هذه الألبسة الفاضحة عرضة لأن تلبسها المرأة أمام محارمها كالأب والابن والأخ والعم والخال وابن الأخ وابن الأخت ووالد الزوج وابن الزوج، وقد حصل بسبب هذا التساهل شر عظيم. السبب الخامس، أن في هذه الألبسة ذريعة لمفاسد كثيرة إذا لم تمنع، منها أن التساهل والتكشف يزداد يوما بعد يوم وهذا أمر يلحظه النساء، ومنها القدوة السيئة للأخريات فإن المرأة سريعة التأثر بالقرينات والقريبات، والمرأة ستكون أما وجدة، فإذا كان هذا حال من رضيت بهذا اللباس فماذا سيكون حال بناتها وبنات بناتها؟ النوع الثاني من الألبسة المحرمة أمام النساء والمحارم لبس المرأة للبنطال. وقبل 10 سنوات أو أكثر بقليل لم يكن معروفا بين النساء في هذه البلاد، وكان هناك حاجز من الدين والحياء دون هذا اللباس، ثم نجح دعاة السوء في نشره بين النساء فنزل في الأسواق على هيئة واسعة فضاضة يشبه الثوب، إلا أنه يفصل ما بين القدمين، فقبله كثير من الناس على هذه الحال، فكسر الحاجز بينهم وبين هذا اللباس. ولم نلبث إلا أشهرا وسنيات حتى صار لباس البنطال بأنواعه وأشكاله معتادا ومرغوبا مع الأسف الشديد. والصحيح أنه لا يجوز للمرأة لبس البنطال أمام نسائها ومحارمها من غير الزوج لأمرين: الأول التشبه، فبعضه فيه تشبه بالرجال وبعضه الآخر فيه تشبه بالكافرات والفاسقات، فإن كثيرا من النساء يلبسنه متابعة للموضة. الأمر الثاني أن في لبس البنطال للمرأة ذريعة إلى مفاسد كثيرة، وسد الذريعة إلى المفسدة واجب، ومفاسده قد ظهرت وانتشرت، فبعض النساء تذهب إلى السوق وتمشي في الطريق وقد ظهر أو أظهرت البنطال من أسفل العباءة، وهذا من أسوأ أنواع التبرج ولفت الأنظار. وإذا لبسته المرأة أصبحت قدوة لغيرها شاءت أم أبت. النوع الثالث من الألبسة المذمومة أمام النساء والمحارم لبس ما فيه تشبه محرم، والتشبه المحرم هو التشبه بالكافرات أو الفاسقات أو الرجال. والتشبه المحرم بالكفار يكون في أمرين: الأول ما كان من دينهم ومعتقداتهم، الثاني ما اختصوا به من عوائدهم كالألبسة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن التشبه بالكفار ويأمر بمخالفتهم، فهنا جانبان: الأول النهي عن التشبه بالكفار، والجانب الثاني الأمر بمخالفة الكفار. وتأمل في النهي عن التشبه حديث ابن عمر رضي الله عنهما الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تشبه بقوم فهو منهم، أخرجه أحمد وأبو داود. ومن الأحاديث التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر فيها بمخالفة الكفار حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عليه ثوبين معصفرين فقال: إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها، أخرجه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: خالف المشركين، احفوا الشوارب ووفروا اللحى، متفق عليه. حتى استقر النهي عن التشبه بالكفار والأمر بمخالفتهم عند الصحابة رضي الله عنهم. فلما كان العام 9 من الهجرة وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصيام يوم عاشوراء، قال الصحابة كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: يا رسول الله، إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى. فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الإيراد، فقال عليه الصلاة والسلام: فإذا كان العام المقبل صمنا يوم 9. فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخرجه أبو داود. ولفظ مسلم: لئن بقيت إلى قابل لأصومن 9. فكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم الظاهر الذي تربى عليه الصحابة ونشأوا عليه مخالفة الكفار، حتى قال اليهود بالمدينة: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه، أخرجه مسلم. فمشابهة الكفار ولاء لهم ودليل محبتهم. وقد ألف ابن تيمية رحمه الله كتابا عظيما في هذا الموضوع اسماه: اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم، وذكر أن المشاكلة في الظاهر تورث مشاكلة في الباطن. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يحشر المرء يوم القيامة مع من أحب، فهل تريد المرأة أن تحشر مع الكافرات ومع هذه المذيعة وتلك المغنية؟ إذن فعليها الحذر، كل الحذر من محبتهم والتشبه بهم، بل وعليها أن تتحرى مخالفتهم كما كان عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ومن الأمثلة على التشبه المحرم، المثال الأول لبس الدبلة في الخطبة، وهذه من عوائد النصارى ومعتقداتهم، فإنهم يعتقدون أن في لبسها في البنصر تعظيم للمسيح عليه الصلاة والسلام، ويعتقدون أيضا أن هذه الدبلة إذا لبست تكون متصلة بعرق متصل بالقلب يورث المودة بين الزوجين، إلى آخر خرافاتهم. المثال الثاني لبس الطرحة البيضاء في ليلة الزفاف، وهذا من عمل نساء النصارى عند الزواج، وهم يعتقدون بأن هذه الطرحة إذا لبست ليلة الزفاف تطرد الأرواح الشريرة وتجعل الزواج موفقا. ثم تتابع الكفار بعد ذلك في تقليدهم، ثم انتقل إلى كثير من المسلمين من خلال وسائل الإعلام، والواجب مخالفتهم. المثال الثالث الألبسة غير الساترة، وقد سبق ذكرها، ومنها القميص القصير الذي يبدو منه وسط البدن. المثال الرابع وضع نقطة سوداء بين الحاجبين أو حبة كريستال تشبها ببعض الكافرات والماجنات. المثال الخامس لبس القميص وعليه صورة ممثل أو مغني، فهذا بالإضافة إلى حرمة الصورة وتعظيم صاحبها فيها تشبه أعمى بالكافرات والفاسقات. أيها الأخوات الفضليات، إن التشبه بهؤلاء دليل الانهزامية النفسية، ودليل الذل والصغار لهم، ودليل على أن هذه المقلدة قد أكبرت الكفار وأعظمتهم، فالتشبه بهم فيه إشباع للنقص الذي تعاني منه المتشبهة. فأي عزة للمؤمنة وهي إمعة مع الكافرات والماجنات. لقد بلغني أن نساء أشرب في قلوبهن حب التقليد بالمذيعات والمغنيات والممثلات في اللباس وقصات الشعر، بل حتى في الحركات وطريقة الكلام، بل وفي أمور هي أدق من ذلك مما يستحيى من ذكره. الله أكبر، إنه مصداق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وحذر منه: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: اليهود والنصارى. قال: فمن؟ متفق عليه. القسم الثاني محاذير لباس المرأة أمام الرجال الأجانب. والمحذور في لباس المرأة أمام الرجال الأجانب يتناول جانبين: الزينة البينة والزينة الخفية. الجانب الأول الزينة البينة، قال الله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. فالمرأة منهية عن إبداء الزينة للرجال الأجانب، ومعنى قوله تعالى إلا ما ظهر منها أي إلا ما ظهر منها عن غير قصد أو ما لا تملك دفعه كظاهر العباءة، فإنه معفو عنه. وسأذكر في جانب الزينة البينة ثلاثة أنواع. النوع الأول كشف الوجه واليدين، وقد اختلف العلماء رحمهم الله في حكم تغطيتهما، وكثير من الناس يجهل ويخلط في هذه المسألة، ولذا لا بد من تحرير محل النزاع بين العلماء فيها. فأقول أولا: محل الخلاف إنما هو الوجه واليدين، أما ما عداهما فيجب فيها التغطية بالاتفاق، كالقدم والساعد وشعر الرأس، كل هذا عورة بالاتفاق. ثانيا: اتفق العلماء على وجوب تغطية الوجه واليدين إذا كان فيهما زينة، كالكحل في العين والذهب والحناء في اليدين. ثالثا: اتفق العلماء على وجوب تغطية الوجه واليدين إذا كان في كشفهما فتنة، وقد نص كثير من العلماء القائلين بأن وجه المرأة ليس بعورة على وجوب تغطية الشابة لوجهها دفعا للفتنة. وعليه فإن كشف أكثر النساء اليوم لوجوههن أمر محرم باتفاق العلماء، لكونها كاشفة عن مقدمة الرأس والشعر، أو لأنها وضعت زينة في وجهها أو يديها كالكحل أو الحمرة في الوجه أو الخاتم في اليد. فمحل الخلاف إذن بين العلماء هو الوجه واليدين فقط، إذا لم يكن فيهما زينة ولم يكن في كشفهما فتنة. واختلفوا على قولين: الوجوب والاستحباب. فالقائلون بأن وجه المرأة عورة قالوا بوجوب التغطية، والقائلون بأن وجه المرأة ليس بعورة قالوا يستحب التغطية. ولم يقل أحد من أهل العلم إن المرأة يجب عليها كشف وجهها أو أنه الأفضل، إلا دعاة الفتنة ومرضى القلوب. أما العلماء فإنهم لما بحثوا المسألة بحثوا عورة المرأة، هل الوجه عورة أو ليس بعورة، بمعنى هل تأثم المرأة إذا كشفت وجهها أو لا تأثم. أما استحباب تغطية الوجه للمرأة فهو محل اتفاق بين القائلين بأن وجه المرأة ليس بعورة. ومن العلماء المعاصرين القائلين بأن وجه المرأة ليس بعورة الألباني رحمه الله، لكنه يقول بالاستحباب ويدعو النساء إلى تغطية الوجه تطبيقا للسنة، حتى قال في كتابه جلباب المرأة المسلمة: ولقد علمت أن كتابنا هذا كان له الأثر الطيب والحمد لله عند الفتيات المؤمنات والزوجات الصالحات، فقد استجاب لما تضمنه من الشروط الواجب توافرها في جلباب المرأة المسلمة الكثيرات منهن، وفيهن من بادرت إلى ستر وجهها أيضا حين علمت أن ذلك من محاسن الأمور ومكارم الأخلاق، مقتديات فيه بالنساء الفضليات من السلف الصالح، وفيهن أمهات المؤمنين رضي الله عنهن. انتهى كلامه رحمه الله. وأردت بهذا أن يتميز كلام العلماء القائلين بأن وجه المرأة ليس بعورة وبين دعاة الرذيلة، فإن العلماء لم يدعو واحد منهم إلى أن تكشف المرأة وجهها، بل أقل ما قيل بينهم إن التغطية هو الأفضل، بخلاف دعاة السوء الذين يطالبون بكشف المرأة لوجهها. وما الذي يضرهم وما الذي يغيظهم من تغطية المرأة لوجهها؟ إنه سؤال يحتاج منا إلى جواب. نسأل الله الكريم أن يحفظ نساء المسلمين من كيدهم. وأعود مرة أخرى إلى محل النزاع في حكم تغطية المرأة لوجهها ويديها، هل هو واجب أو مستحب؟ الراجح من قولي العلماء وجوب تغطية المرأة لوجهها ويديها أمام الرجال الأجانب، والأدلة على ذلك كثيرة. منها الدليل الأول قوله تعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن. فالله جل وعلا يقول: ولا يبدين زينتهن، وقد استقر في فطر الناس أن أعظم زينة في المرأة هو وجهها، ولذلك فإن أهم ما يراه الخاطب هو الوجه، وكذلك الشعراء حاضرا وقديما في غرض الغزل، فالوجه أعظم مقياس عندهم للفتنة والجمال. وقد اتفق العلماء على وجوب ستر المرأة لقدمها وشعرها أمام الرجال الأجانب، فأيهما أعظم زينة، الوجه واليدين أم القدم؟ ولا شك بأن الوجه واليدين أعظم في الزينة وأولى بالستر، بل قد جعل الله ضرب المرأة بقدمها الأرض أثناء مشيها لسماع الرجال صوت الخلخال من الزينة المحرم إبداؤها، كما في الآية التي تليها: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. وكشف المرأة لوجهها ويديها أمام الرجال الأجانب أعظم زينة من سماعهم لصوت خلخالها، فوجوب ستر الوجه واليدين ألزم وأوجب. الدليل الثالث حديث عائشة رضي الله عنها في قصة الإفك، وهم راجعون من غزوة بني المصطلق وقد نزلوا في الطريق، فذهبت عائشة لقضاء حاجتها ثم عادت إليهم وقد آذنوا بالرحيل، فلم تجد عقدها فرجعت تتلمسه في المكان الذي ذهبت إليه، فلما عادت لم تجد أحدا فجلست وقد حملوا هودجها على البعير ظنا منهم أنها فيه، ولم يستنكروا خفة الهودج لأنها كانت خفيفة حديثة السن. وكان من فطنتها أن جلست في مكانها الذي كانت فيه، فإنهم إن فقدوها رجعوا إليها. قالت رضي الله عنها: فبينما أنا جالسة في منزلي غلبتني عيني فنمت، وكان صفوان بن المعطل السلمي من وراء الجيش، فأصبح عند منزلي فرأى سواد إنسان نائم فعرفني حين رآني، وكان رآني قبل الحجاب فاستيقظت باسترجائه حين عرفني، فخمرت وفي رواية فسترت وجهي عنه بجلبابي. متفق عليه. فصفوان بن المعطل رأى سواد إنسان فأقبل إليه، وهذا السواد هو عائشة رضي الله عنها، وكانت نائمة كاشفة عن وجهها، فعرفها صفوان فاستيقظت باسترجاعه، أي بقوله إنا لله وإنا إليه راجعون. فعائشة رضي الله عنها لما قالت فعرفني حين رآني بررت سبب معرفته لها ولم تسكت، فكأن في ذهن السامع إشكال كيف يعرفها وتقنية الوجه واجب، فقالت وكان رآني قبل الحجاب. وفي قولها وكان رآني قبل الحجاب فائدة أخرى ودليل على أن تغطية الوجه هو المأمور به في آية الحجاب. ثم قالت عائشة رضي الله عنها: فخمرت وفي رواية فسترت وجهي عنه بجلبابي. وقولها هذا هو في غاية الصراحة. الدليل الرابع قول عائشة رضي الله عنها: كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حاذوا بنا أسدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه. أخرجه أحمد وأبو داود وسنده حسن. الدليل الخامس عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: كنا نغطي وجوهنا من الرجال وكنا نمتشط قبل ذلك في الإحرام. إسناده صحيح، أخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي. ويقول بعض الناس إن النصوص الواردة في تغطية الوجه خاص بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الشبهة الضعيفة تروج عند كثير من العامة. والجواب عنها أن يقال إن الأصل في نصوص الشرع هو العموم إلا إذا دل الدليل على التخصيص ولا دليل. هذا أولا. ثانيا أنه قد ثبت عن نساء الصحابة تغطية الوجه كما في أثر أسماء السابق: كنا نغطي وجوهنا من الرجال. فأسماء رضي الله عنها ليست من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وقولها كنا نغطي يعم نساء الصحابة. ثالثا أن الأمر بالحجاب ورد مصرحا به لجميع نساء المؤمنين في قوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. النوع الثاني من الزينة البينة المحرمة لبس عباءة الكتف. أما العباءة فحالها بين النساء اليوم مؤلم، فقد تلاعب بها تجار العباءات وتنافسوا بينهم في إخراج الأجمل والموضة الجديدة. ومن أسوأ هذه العباءات ما يسمى بعباءة الكتف، ثم أخذت بعد ذلك أشكالا متنوعة، فنزل ما يسمى بالعباءة الفرنسية والعباءة المغربية وعباءة اللف والعباءة المخصرة، بل ظهرت الآن بأسماء وأشكال هي في غاية التبرج. وهذه الأنواع من العباءات لا يجوز لبسها، وذلك لأن من شروط حجاب المرأة أن لا يكون زينة في نفسه، فإن كان من الزينة فهو محرم. ويتفق الرجال من ذوي الطباع السوية أن هذه العباءة تلفت أنظار الرجال إليها لجمالها وجاذبيتها. وبعض النساء وفقهن الله تقول إنني لا أراها ملفتة للأنظار، والجواب أن المرجع في ذلك هم الرجال وليس النساء. وقد وقفت على تحقيق جيد في مجلة الدعوة عن لبس العباءة المتبرجة، عباءة الكتف، وقد وزع 624 استبانة، نصفها وزع على النساء اللواتي يضعن العباءة على الكتف، ونصفها على اللواتي يضعنها على الرأس. وكان من نتائج هذه الاستبانة التي وزعت على من يضعنها على الكتف أن 37% منهن إنما يلبسنها في الأسواق فقط، و60% منهن يلبسنها مسايرة للموضة، وأن 39% منهن يشعرن بالخوف من الإثم بسبب لبسها، وأن 47% يلبسنها وولي أمرها راض عنها، والعجيب أن 18% منهن يلبسن عباءة الكتف وولي أمرها غير راض عنها، وأعجب من ذلك أن 35% ولي أمرها يشجعها على ذلك، حتى قال بعض النساء نلبس العباءة المتبرجة ونحن غير راضيات ولكنها رغبة الزوج. وأنا أعرف أحوالا كثيرة أن الزوج يأمر فيها زوجته أن تلبس عباءة الكتف وأن تخلع القفاز عند ذهابها معه حتى تكون بالمظهر اللائق أمام الناس، وكنت أتعجب أشد العجب من ضعف غيرة هؤلاء الرجال على نسائهم، حتى قرأت كلاما قيما لابن القيم رحمه الله في كتابه الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، ذكر فيه أن من آثار المعصية ضعف الغيرة، وإذا تاب العبد واستقام رجعت إليه غيرته. وأهم نتيجة لهذه الاستبانة أن 86% منهن تعرضن للمضايقة، 86% من اللواتي يضعنها على الكتف تعرضن للمضايقة. الله أكبر، إنه مصداق قول الله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدرين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. ذلك أدنى أن يعرفن، أي ذلك أقرب أن تعرف المرأة بالعفاف والحشمة والستر، فلا يؤذين أي فلا تؤذى من أهل السوء والمعاكسات، وهذا أمر مشاهد. النوع الثالث من الزينة البينة المحرمة خروج المرأة من بيتها متطيبة، وأكتفي في هذا النوع بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فعن زينب امرأة عبد الله قالت قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبا، أخرجه مسلم. وأخرج مسلم أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة. وإذا كان هذا في شأن الذهاب إلى المساجد فالأسواق من باب أولى. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا من ريحها فهي زانية، حديث صحيح أخرجه النسائي وغيره. النوع الرابع من الزينة البينة التساهل في كشف العورة أمام الرجال الأجانب، والأمثلة عليه من الواقع كثيرة جدا، منها المثال الأول تساهل بعض النساء في كشف اليدين والقدمين، وسبق أن تغطيتهما واجبة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم المرأة عورة، ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلا لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقالت أم سلمة فكيف يصنعن النساء بذيولهن؟ قال يرخين شبرا. فقالت إذا تنكشف أقدامهن؟ قال فيرخينه ذراعا لا يزدن عليه، أخرجه الترمذي بسند صحيح. والمرأة اليوم لا ترخي عباءتها ذراعا ولا شبرا، ولا تستر يديها بالعباءة إلا نادرا، فأفضل وسيلة لتغطيتهما هو القفاز والشراب الأسود. وأنا أعلم أن كشف كثير من النساء لأيديهن وأقدامهن أمام الرجال الأجانب في ذهابها ومجيئها ليس بقصد التبرج وإنما بسبب التساهل، ولكن عليها أن تعلم أن التساهل لا يرفع الإثم، فقد فعلت المحرم بكشف جزء من العورة. ولما علم بعض النساء بالحكم الشرعي لبسنا القفاز والشراب ووجدنا في البداية ثقلا، ولكن لم يمض إلا أسابيع قليلة فأصبح سهلا ميسرا، بل أصبح مثل العباءة وغطاء الوجه لا يستطيعن تركه. المثال الثاني من التساؤل في كشف العورة تأخير ستر الفتاة الصغيرة بعد بلوغها. من المعلوم أن الفتاة تصل إلى سن التكليف قبل الرجل غالبا، وربما ظهرت علامة البلوغ وهي في الرابعة أو الخامسة الابتدائي، ويرى والدها أو والدتها أنها لا تزال طفلة، ولذلك لا تلبسها الحجاب أو تلبسها إياه ناقصا، والواجب أن تلبسه كأي امرأة مكلفة كبيرة، فليتنبه الآباء والأمهات لذلك. ومن الواجب على الأبوين أن يربيا بناتهم على الحجاب في سن مبكرة قبل البلوغ حتى تألف الفتاة الصغيرة لبسه. المثال الثالث التساؤل بكشف العورة أمام الطبيب، ولا يجوز كشف المرأة لشيء من العورة أمام الطبيب إلا بثلاثة شروط. الشرط الأول أن لا يوجد طبيبة، وأكثر التخصصات اليوم يوجد فيها نساء كأمراض النساء والولادة والأسنان والعيون والجلدية، فإذا لم توجد في هذا المركز أو المستشفى وجدت في الآخر. وإذا كان حال كثير من الرجال في البيع والشراء وأمور الدنيا يتحرى ويسأل ويتصل، فزوجته وأخته وبنته هي أولى بالرعاية والاهتمام، فعليه أن يبذل شيئا من الجهد بالاتصال والسؤال عن الطبيبة المناسبة. الشرط الثاني أن يكون معها محرم، فإذا لم يوجد بعد البحث والتحري إلا رجل فلا بد من وجود المحرم، فإن وجوده أحفظ للمرأة وأبعد عن الفتنة، وكشف الرجل على عورة المرأة مظنة الفتنة، ومن أهم وسائل دفعها وجود المحرم. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، أخرجه مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. الشرط الثالث أن يكون الكشف بقدر الحاجة، فإذا كان المرض في القدم لم تكشف إلا القدم، وإذا كان المرض في الأذن فإنه لا يجوز لها أن تكشف الوجه. ومع الأسف الشديد أن كثيرا من النساء يكشفن الوجه على الطبيب بسبب أو بدون سبب، وهذا الخطأ أوضح من أن يبين. ومن غفلة بعض الرجال أن يذهب بزوجته إلى الطبيب وينتظر الزوج في الخارج، وأشد من ذلك غفلة أن يذهب الرجل بزوجته إلى الطبيب الرجل في أمراض النساء والولادة فيكشف عن العورة المغلظة، نسأل الله السلامة والعافية. ومن الأخطاء الفاحشة مجيء الطبيب الرجل لمباشرة الولادة أو الإشراف عليها، فكيف نبيح لأنفسنا أن يكشف الرجل الأجنبي عن عورة المرأة وفي لحظات ضعفها وقد نشأت هذه المؤمنة على الحشمة والستر؟ الجانب الثاني من الزينة المحذورة أمام الرجال الأجانب الزينة الخفية. قال الله تعالى: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. كانت المرأة في الجاهلية تلبس الخلخال وفوقه ثوب طويل، فإذا مرت بالرجال ضربت برجلها الأرض أثناء مشيها حتى يخرج صوت الخلخال فيسمعه الرجال فيعلم أنها متزينة بلبسه، فكشف الله تعالى خبايا نفسها ونهاها عن ذلك. فأيهما أعظم زينة أيها الأخوات، هذه التي ضربت برجلها أم تلك المرأة التي أظهرت البنطال من أسفل العباءة؟ وأيهما أعظم زينة، هذه التي ضربت برجلها أم تلك التي تفتح العباءة أثناء نزولها من السيارة أو صعودها إليها أو دخولها المحل أو خروجها منه؟ وأيهما أعظم زينة أيضا، هذه التي ضربت برجلها أم تلك التي وضعت حقيبتها على كتفها في الأسواق أو التي لبست حذاء ذا كعب عالي وصوت مسموع؟ ولا شك بأن هذه الصور أعظم زينة، فهي أولى بالمنع والتحريم. الخاتمة، وهي تحمل جملة من الرسائل تكمل الموضوع وتسهم في علاجه. أولا، عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر النهار، فجاءه قوم حفاة عراة مجتبي النمار أو العباء، النمار أزر من صوف مخططة، متقلدي السيوف، عامتهم من مضر، بل كلهم من مضر. فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من الفاقة، فدخل ثم خرج، فأمر بلالا فأذن وأقام فصلى ثم خطب، إلى أن قال: تصدق رجل من ديناره، من درهمه، من ثوبه، من صاع بره، من صاع تمره، حتى قال: ولو بشق تمره. قال: فجاء رجل من الأنصار بصرة كادت كفه تعجز عنها، بل قد عجزت. قال: ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب، حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهبة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها، وأجر من عمل بها بعده، وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء. ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها، ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. أخرجه مسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى صاحب الصرة وأن الناس اقتدوا به، بيّن فضل عمله، وأن كل الذين اقتدوا به فتصدقوا هو في ميزان حسناته من غير أن ينقص من أجورهم شيء. من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها، وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء. وفي الحديث أيضا أن القدوة العملية ربما تكون أقوى في التأثير من القول. فالنبي صلى الله عليه وسلم وعظ الناس وحثهم على الصدقة، لكنهم لم يتتابعوا على الصدقة إلا بعدما تقدمهم صاحب الصرة. فنحن بأمس الحاجة إلى المرأة القوية، القوية في إيمانها والقوية في شخصيتها، لتكون قدوة للأخريات. فالناس فيهم خير، فيهم خير كثير، لكنهم بحاجة إلى القدوة، كما تأثر الصحابة بذلك القدوة صاحب الصرة. فالمرأة التي تركت اللبس المحرم ولبست عباءة الرأس الساترة ولبست القفاز والشراب، فاقتدى بها أحد من النساء من جيرانها أو أقاربها ومن حولها ومن لا تعرفها ممن رأينها في الطريق أو المسجد أو الكلية، وكل من اقتدى بأولئك النساء اللواتي تأثرن بها، كل ذلك في ميزان حسناتها. وربما يموت الإنسان والأجر يأتيه بعد موته بسبب تلك القدوة الحسنة. فهنيئا لك هذا الأجر العظيم أيتها المؤمنة الصالحة. فهذه رسالة أبعثها إلى المعلمة مع طالباتها في جميع المراحل الدراسية، فإن باب الدعوة إلى الله بالقدوة واسع جدا، وقد درست المئات بل الآلاف من الطالبات، فتكون قدوة حسنة في كلامها وهيئتها أمامهم، وقدوة حسنة في حجابها أثناء دخولها وخروجها من المدرسة. وما المانع أيضا أن يكون لها كلمة قصيرة توجيهية وتربوية في بعض الحصص الدراسية أو حصص الانتظار. وبالمقابل ففي الحديث وعيد عظيم في قوله صلى الله عليه وسلم: ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها، ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. وهذه رسالة إلى كل بائع لألبسة النساء والعباءات، فكل من باع باءة متبرجة على امرأة فهو في ميزان سيئاته كل ما لبستها. فانظر إلى من باع الآلاف منها كم يتحمل من أوزار الناس. إن المؤمن لا يطيق أن يتحمل أوزاره، فكيف بمن يتحمل أوزار الناس؟ ثم إن المال الذي تطعمه وتطعمه أولادك سحت وحرام، وهذا كاف باتخاذ القرار بترك هذا العمل. أخي البائع الكريم، هذه نصيحة مشفق صادق، فتب إلى الله توبة نصوح، وتذكر قوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن الوعيد في هذا الحديث رسالة أخرى إلى رب المنزل، إلى الأب والزوج، فإن كل مجلة أو شريط أو جهاز أدخلته بيتك ويعرض فيه الحرام كصور النساء أو يسمع فيه الحرام كالغناء، فإنه في ميزان سيئاتك. كلما نظر أو استمع إلى ذلك المحرم أحد من أهل البيت أو الضيوف، وربما يموت صاحب المنزل ولا يزال يتحمل أوزارهم وهو في قبره ما داموا يشاهدون ويستمعون فيها إلى المحرم. وكذا الحال لمن يأمر أهله بكشف الوجه وخلع القفاز ولبس العباءة المتبرجة، فأثر ذلك كله في ميزان السيئات. ثانيا، من أهم أسباب السلامة من الخلل في شأن اللباس والحجاب التربية الإسلامية على الحياء والألبسة الساترة منذ الطفولة، وأن تربى على العزة في ذلك، فإن الطفل ينشأ بإذن الله على ما ربي عليه. أما واقع الناس فإنهم على خلاف ذلك وهم لا يشعرون، وأضرب لذلك مثالا. انظر إلى ألبسة الأطفال الذكور في سن الخامسة أو السادسة أو وأكثر ممن يلبس منهم الثياب، تجد الثوب عليه واسعا وطويلا إلى ما دون الكعبين، وإذا قيل لوالدته ارفعوا ثوبه إلى ما فوق الكعبين حتى يتربى على السنة، كان الجواب منها إن المنظر غير مناسب، ثم إنه سيطول بعد شهرين أو ثلاثة، وتجد قوة وإصرارا من الأبوين على ذلك. وبالمقابل انظر إلى أخت هذا الطفل التي في سنها أو تكبره بسنة أو سنتين، تجد ثوبها بدون أكمام وطوله على أحسن الأحوال إلى نصف الساق وربما إلى الركبة أو أعلى من ذلك. فما سر هذه المفارقة العجيبة؟ إن أكثر الأمهات يجدن تمردا من بناتهن في سن المراهقة في اللباس والحجاب، وأهم أسباب هذا التمرد والعصيان هو تربية الأبوين. لقد كان مضرب المثل في الحياء عند العرب حياء البكر في خدرها، وهذا أمر فطرها الله عليه، إلا أنه بالتربية يمكن أن يمسخ هذا الحياء أو يقلل. فإذا ربيت الفتاة على الدخول على الرجال ولبس البنطال والقصير نشأت عليه ولم تقبل غيره، بل إن بعض الفتيات تستحي من تغطية الوجه ولبس العباءة الساترة والألبسة المحتشمة، فانظر كيف انقلب الحياء على الفتاة بسبب التربية. ثالثا، هذه رسالة أخص بها التاجر المسلم. إن كثيرا من الآباء والأمهات يعيشون أزمة في ألبسة البنات، فإذا بحثوا في الأسواق لم يجدوا إلا القصير وما فيه تصاوير وغير المناسب، فإذا وجد التاجر المسلم الذي يعالج هذه المشكلة بالتصاميم المناسبة والجودة العالية كانت له تجارة ودعوة إلى الخير ونفعا للمسلمين وقدوة حسنة يؤجر عليها، وهذا باب مغفل من التجار الأخيار. رابعا، إنني ألحظ بعض النساء إذا سألت في باب الطهارة أو الصلاة أو الصيام أو الحج تكون على أتم الاستعداد لقبول الحق وتطبيقه، بل ربما تتشدد مع الشيخ وتراجعه في السؤال. وإذا كان الأمر متعلقا بالحجاب واللباس والخلوة مع السائق كان لها حال آخر، بحثت في ذلك عن أوسع الناس في الفتوى وتشبثت به وإن كان مخالفا للدليل، إنه داعي الهوى والنفس الأمارة بالسوء. فهذه الرسالة الأخيرة إلى من لبست العباءة المتبرجة والألبسة المحرمة، إلى من خلعت حجابها عند سفرها إلى الخارج، وليس الحديث عن السفر، إلى الطبيبة والممرضة التي تسامحت وتساهلت في حجابها في المستشفيات، فإني أناشدها أن تتقي الله جل وعلا وأن تبادر إلى التوبة إلى الله من هذه الألبسة أو ترك الحجاب الشرعي، فإن التوبة عبادة عظيمة يحبها الله. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. إن من سنن الله الربانية التي لا تتبدل ولا تتحول ما جاء في قوله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فقد يصاب الإنسان بالمرض أو الهم أو عدم النجاح والتوفيق بسبب المعصية، وقد قسم العلماء السيئة إلى قسمين: سيئة العمل وسيئة الجزاء. فسيئة العمل هي التي يفعلها في المرة الأولى، وسيئة الجزاء هي التي يفعلها مرة ثانية وثالثة ورابعة، وربما ارتكب معاصي أخرى عقوبة من الله لأنه لم يتب من المعصية. وقد ألف ابن القيم رحمه الله تعالى كتابا في شؤم المعصية أنصح الجميع بقراءته. أسماه الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، وقد نقل فيه عن السلف أنه يجد أثر المعصية في خلق دابته أو خلق زوجته، وذكر أحوالاً كثيرة ومؤثرة عن سوء الخاتمة بسبب الذنوب، نسأل الله حسن الخاتمة. فالمشاكل التي تحصل في البيوت وبين الزوجين لا يلزم أن يكون تفسيرها مادياً، بل ربما كانت بسبب المعصية، وقد تجد المرأة من زوجها نفرة أو عدم ارتياح، ويكون السبب في ذلك هو المعصية. وتذكري أيها الأخت الفاضلة سرعة استجابة الصحابيات لدعوة الحجاب، فعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: لما نزلت يدنين عليهن من جلابيبهن خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان من الأكسية، أخرجه أبو داود بسند حسن. وتذكري أيضا ما كان يذكر به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ويأمر بالإكثار منه، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: أكثروا من ذكر هادم اللذات، حديث صحيح. ولاحظ قوله عليه الصلاة والسلام: أكثروا، فنحن مأمورون ليس بذكر الموت فقط، بل بالإكثار من ذكره حتى تتئض القلوب وتصحو من غفلتها. فهل يسرك أن تموتي وأنت متبرجة أو خالعة للحجاب أو متساهلة فيه؟ إن أردت الجنة فبادري بالتوبة إلى الله تعالى. وأخيرا، فهذه المحاضرة دعوة للتصحيح والمراجعة في لباس المرأة، فأسأل الله الكريم أن يصلح أحوال نساء المؤمنين. اللهم ارزقهن الستر والعفاف والحياء والحشمة. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا. اللهم قنا عذاب القبر وعذاب النار، وأدخلنا جنة الفردوس الأعلى بلا حساب ولا عقاب. والحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: نرجو بيان حكم وضع المرأة حقيبتها على كتفها مع الستر الكامل. هذه الهيئة فيها جاذبية حينما تكون المرأة ماشية بين الرجال أو في الأسواق، ولذلك تبتعد عنها المرأة وتضعها تحت العباءة، وهذا لا يضر، فكثير من النساء يفعلن ذلك. وإذا جاء الخبر من الرجال بأن مثل هذه التصرفات وهذه الأحوال تلفت الأنظار، وإن كانت المرأة لا ترى فيها مانعاً وحرجاً، فعليها أن تبادر بتركها درءاً للفتنة وبعداً عن الشبهة. يقول السائل: بعض النساء هداهن الله تلبس البنطال وتذهب إلى الأسواق، وعند سؤالهن لماذا يفعلن هذا يتحججن بأنه سهل لهن الحركة ويريح في المشي، ما توجيهكم حفظكم الله لهؤلاء النساء؟ قد يكون هذا الجواب صحيح، قد يكون مريح في المشي، نعم، لكنه إذا كان محرماً لم يجوز لبسه، فليس كل ما كان سائغاً ومناسباً وسهلاً يجوز لبسه، فإذا دل الدليل على التحريم امتنعنا منه. يقول السائل: هناك بعض النساء هداهن الله لهن عباءتان، واحدة محتشمة للسوق والأماكن العامة والأخرى غير محتشمة، وتقول إنها تستخدمها للأفراح والزيارات للزينة أمام النساء، أرجو التوجيه. هذا واقع، وجزى الله هذه المرأة خير الجزاء على ما فعلت في ذهابها إلى السوق، لكن عليها أن تستدرك وتصلح حالها حتى بذهابها إلى ما ذكرت من أماكن الأفراح والزيارات، فإنها ما لبست العباءة إلا للاستتار بها عن الرجال الأجانب، فإذا لبستها لذلك وجب عليها أن تبتعد عن الزينة، وأن لا يكون الحجاب زينة في نفسها. وربما يأتي في نفسها شيء من الضغط وشيء من الهوى، وأنها تجد شيئا من الإحراج إذا ذهبت إلى الناس بعباءة عادية كما يقال. أقول: طاعة الله أولى والحياء من الله أوجب. ما هي أفضل الكتب والمجلات التي ينصح بها في تغطية الوجه وما يتعلق بالمرأة؟ أما المجلات التي تخاطب المرأة والأسرة فمن أفضل هذه المجلات هي مجلة الأسرة ومجلة الشقائق، ومن المجلات الطيبة العامة والتي تخاطب كثيراً المرأة والأسرة مجلة الدعوة. أما الكتب فإنها كثيرة، لكن ما يتعلق بالحجاب فإن من أفضل ما كتب في الموضوع هو كتاب فضيلة الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد حراسة الفضيلة، وأوسع منه بكثير كتاب عودة الحجاب، ويقع في 3 مجلدات لفضيلة الشيخ محمد بن أحمد إسماعيل المقدم، وهو كتاب نفيس ولا يوجد له نظير في سعته. ومن الكتابات الجيدة أيضا عن الحجاب ما ذكره الإمام الشنقيطي في تفسير أضواء البيان في تفسير سورة الأحزاب، وهناك رسائل أيضا، رسالة لفضيلة الشيخ سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وكذلك فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين وفقه الله. يقول السائل: انتشر في الآونة الأخيرة ركوب المرأة مع السائق أو مع سائق الليموزين لوحدها وبدون محرم، فما حكم هذا الفعل؟ هذه خلوة، والخلوة محرمة، ولفضيلة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله كلام قيم حول هذه المسألة، فيقول: إن ركوب المرأة لوحدها مع السائق هو خلوة وزيادة، فالخلوة واقعة، والزيادة أنها في سيارة متحركة وممكن أن يذهب بها إلى أي مكان. ثانيا، بعض الناس يشكك في ذلك، يقول: هذه ليست خلوة، هذا في الطريق وأمام الناس ويرونها الناس وفيه نوافذ. أقول: هذا لا يمنع كونها خلوة، ولو سلمنا جدلا بأنها ليست بخلوة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: إياكم والدخول على النساء. وهذا منه، وهذا مظنة الفتنة، والفتنة فيه كبيرة، وقد حصل بسبب هذه الخلوة مفاسد عظيمة جدا، وخصوصا لمن اعتاد الذهاب مع السائق، فالسائق يذهب بهم في الصباح في المساء وعلى مدى الأيام والأسابيع والأشهر والسنين حتى تربى مع هذه الأسرة فعرفها وعرف بناتهم وأولادهم ونشأنا معه، وربما بقي معهم السنوات. وقد حصل بسبب هذا، ولا يعرف هذا بدقة إلا هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حصل بسبب ذلك شر عظيم، نسأل الله السلامة والعافية. تقول السائلة: ما حكم لبس الفتاة وعمرها 9 سنوات فوق الركبة مع لبس الشراب الكامل مع تغطية الركبة؟ يدخل فيما سبق، وهذا من الخطأ الفاحش أن نربي البنت وهي عمرها 9 سنوات على مثل هذا العمل، فماذا سيكون حالها بعد السنة؟ ثم ابن 9 سنوات يعني تعتبر كبيرة ليست صغيرة. يقول: بماذا تنصحون من رأت هذه المنكرات والمخالفات في حجاب نسائنا ولباسهن في الأسواق والاجتماعات ولكنها ضعفت وخجلت من نصحهن والإنكار عليهن؟ عليها أن تفكر في الموضوع وأن تبادر إلى الإصلاح وتتهيأ، لتبحث عن الوسائل المناسبة. فمثلاً إذا كان هذا المكان الذي ستذهب إليه هو مجلس أسري وعائلي، ممكن أن تأتي بفتوى توزع أو شريط يوزع أو فتوى تقرأ ونحو ذلك، أو تعرف امرأة طيبة في الأسرة تطلب منها تقديم موضوع حول هذه المسألة. أما إذا كانت ذاهبة إلى الأسواق فما المانع إذا رأت امرأة متبرجة أن تخاطبها على جنب بكلمات يسيرة وتذكرها بالله وبلطف شديد ثم تنصرف عنها، ثقي تماما بأن هذا سيكون له أثر عظيم على هذه المرأة. المرأة إذا خوطبت إن لا تتصوري أن كل امرأة لبست العباءة الكتف أو لبست الألبسة المحرمة أنها كلمت ونصحت ونوقشت، لا، ما يلزم هذا، وربما لم تكلم مطلقا ولم تسمع في الموضوع. تقول السائلة: ما حكم لباس النقاب الضيق مع غطاء فوقه ورفع الغطاء عند الحاجة للنظر في السوق؟ موضوع النقاب كان معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وربما لبسته المرأة حتى ترى الطريق فيكون ثقبا في أحد العينين مثلا. أما النقاب الموجود الآن بين نسائنا أصبح زينة في نفسه، ولذلك بيّن أهل العلم منع لبسه والحذر منه. وأنا أود حقيقة من هؤلاء التجار، تجار العباءات، أن يعالجوا هذه المسألة كالنقاب الموجود في بعض بلدان الإسلامية، فإن المرأة ترى ولا ترى، وهو عبارة عن ثقوب صغيرة يكون أمام العينين فترى ولا ترى. تقول: ما حكم لباس البلايز الضيقة عند النساء؟ من شروط اللباس الذي يستر العورة أن يكون واسعا فضفاضا، فاللباس اللاصق ليس بساتر للعورة، هذا قد يكون يعني أسوأ أحيانا من كشف العورة، ولذلك فإنه لا يحقق الستر. تقول: ما حكم قص المرأة لشعرها إذا كانت غير متشبهة بكافرة ولا فاسق وغير متشبهة بالرجال في قصة شعرها مع تقييدها والتزامها بالحجاب الشرعي عند خروجها من المنزل، وما حكم صبغة الشعر بغير السواد؟ وجزاكم الله خيرا. الجواب: قص المرأة لشعرها إذا لم يكن فيه تشبها بالكافرات أو الفاسقات أو الرجال فقد اختلف فيه العلماء على ثلاثة أقوال: التحريم والكراهة والجواز، والراجح منها الجواز لما ثبت من نساء النبي صلى الله عليه وسلم أنهن قصصن شعورهن حتى كانت كالوفرة، أخرجه مسلم في صحيحه. وهذا يدل على أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم لم يفهمن منه النهي عن قص المرأة لشعرها. أما السؤال الثاني وهو عن حكم صبغة الشعر بغير السواد، فالراجح الجواز أيضا استصحابا لأصل الحل والإباحة الذي ذكرته في بداية المحاضرة: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، ولا دليل على التحريم إلا السواد كما ذكرت السائلة. يقول: ما حكم قص شعر الأطفال القصات الحديثة مثل القصة الفرنسية والكبورية وغيرها، حيث أن كثيرا من الأولياء يتساهلوا في ذلك ويحضوا أطفاله على ذلك؟ هذا المنع فيه بين ولا يجوز، لا تجوز هذه القصة لا على الرجال ولا النساء ولا الأطفال. يقول: ما حكم لبس العدسات الملونة بالنسبة للمرأة سواء كان لبسها في البيت أو خارجه؟ العدسات الملونة اختلف فيها العلماء المعاصرون، إذا لم يكن فيه تشبها بالكفار، إذا كان فيه تشبه بالكافرات أو الفاسقات فهذا لا يجوز، إذا لم يكن فيه تشبه فقد اختلف المعاصرون من العلماء على قولين، والراجح منهما الجواز استصحابا للأصل أن الأصل في الأشياء هو الحل والإباحة، ولم يرد دليل صريح في الانتقال عن هذا الأصل إلى التحريم فنبقى عليه. ثم هو أيضا يشبه تغيير اللون في الشعر وبوضع الحمرة والكحل ونحو ذلك. يقول: ما حكم مصافحة المرأة للرجل الأجنبي، حيث أن كثيرا من المجتمعات يتساهلون في ذلك ويرون أن ذلك ليس فيه شيء، فما رأي فضيلتكم في ذلك؟ ما صافحت، تقول عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما صافحت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط، فلا يجوز مصافحة الرجل للمرأة بحائل أو بدون حائل، ولسنا بأطهر ولا أنقى من النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتورع ولا نتورع. يقول: نبشركم بأنه صدر قرار من وزارة التجارة مشكورة بمنع العباءات التي تم ذكرها في المحاضرة كما سمعته، يعني هذا القرار في خطوة الجمعة الماضية في أحد مساجد الجبيل. نعم، وجزاكم الله خيرا. نعم، هذا خبر سار وينبغي التتابع عليه والشكر فيه وتحقيق تطبيقه. يقول فضيلة الشيخ: يحصل أن تدخل المرأة كأخت الزوجة مثلا أو بنات الأعمام وتمد يدها للمصافحة على أنهن من ذوات المحارم أمام الرجال، فنقع في حرج شديد من ذلك، ووضح لنا ما يترتب على ذلك وما السبيل للخروج من الإحراج جزاكم الله خيرا. يعني أنا هناك السؤال يتضمن أمرين: أمر ظاهر وأمر باطن. أما الأمر الظاهر فمسألة المصافحة، مسألة المصافحة بيّنتها، ولا مانع أن نعلن الحق، النبي صلى الله عليه وسلم كان يبايع الناس رجالا ونساء فإذا جاء الرجال صافحهم، وإذا جاء النساء لم يصافحهن، فهناك فرق ويمتنع عن ذلك. فعلينا أن نبين لهذه القريبة وتلك أن هذا لا يجوز وهناك دليل على ذلك فنمتنع. هناك أمر تضمنه السؤال وهو مسألة الاختلاط بالأقارب من غير المحارم من النساء، يعني سبب هذه المصافحة مقدمة أخرى لم يذكرها السائل وهو وجود الاختلاط العائلي، وكثير من الأسر والمجتمعات يوجد بينهن أو بينهم ذلك، فتجد الأقارب يجتمعون في المجلس في الصالة مثلا، والمرأة تجلس وتغطي نصف رأسها ووجهها ونصف بدنها بقطعة كبيرة من القماش، وهذا فيه نظر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إياكم والدخول على النساء. قالوا يا رسول الله أرأيت الحمو؟ قال الحمو الموت. ونحن يا إخوة لا بد أن ندرك ونفهم وبدقة معنى هذا الحديث، معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم الحمو الموت. إذا كان يحرم على الرجل أن يدخل على النساء لأن هذا مظنة الفتنة، فالأصل أن نبتعد عن هذه الأماكن التي هي مظنة الفتنة، فإذا كان الداخل من الأقارب من الحمو فالتحريم أعظم وأكبر، ولا يدرك هذا الخطر إلا من عاش هذه المشاكل من رجال الهيئة الذي يدركون خطر هذا الالتقاء. ثم إن هذه اللقاءات تتطور وتتجاوز وتستمر، بدل ما تكون 5 دقائق تزيد، وربما يكون في تجاوزات وضحك وكلام ومصافحة وتساهل، وهكذا الأمور تزيد شيئا فشيئا. والصواب أن يكون للرجال مكان منعزل وللنساء مكان منعزل فتنتهي المشكلة. هل يجوز لبس البنطلون للمرأة عند زوجها؟ بينت هذا في المحاضرة، وأن ما بين الزوجين أمر يسير. يقول نأمل منكم حتى الحاضرين والحاضرات باقتناء كتاب حراسة الفضيلة للشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد. نعم، جزاك الله خيرا على هذه المشاركة. هناك عباءات تلبسها النساء الطيبات وهي عباءة الكم، وهي توضع على الرأس، أرجو توضيح الحكم فيها. هذه العباءة أنا ذكرت عباءة الكتف، لكن لا يعني أن كل عباءة على الرأس أنها جائزة. عباءة الرأس التي أذكرها المعروفة قديما والتي يلبسها كثير من الصالحات الطيبات والأسر المحافظة، حتى عباءة الرأس لم تسلم، بل عبث بها كثير من التجار هداهم الله، فبدأوا يضعون لها أكماما وزركشة وزينة، فهذه أيضا تدخل في المنع لأنها زينة. يقول رجل مسافر إلى أمريكا لمدة تزيد عن 5 سنوات، وزوجته سوف تكمل دراستها في إحدى الجامعات والمستشفيات، فما الرأي في قضية لباسها من ناحية تغطية الوجه، شكل العباءة أو الاستغناء عنها أو تغيير لونها، وقضية الاختلاط؟ وما الرأي عموما في لباس المرأة في المجتمعات الغربية الكافرة من ناحية لون العباءة أو تحويلها إلى عباءة على الكتف أو الاستغناء عنها، وأحكام اللباس عموما ماذا يتغير مع النصيحة؟ وجزاكم الله خيرا. أشكر السائل على هذا السؤال، لكن يتضمن نقاط كثيرة جدا ولعلي أوجز في الجواب. من المؤلم يا إخوة أن كثيرا من نسائنا وبناتنا تربين على الهزيمة النفسية، لم يتربين على العزة، والله جل وعلا يقول ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. من أهم نقاط التربية في تربية الأبناء والبنات أن نربيهن على العزة، ليس العزة بالنسب ولا باللون ولا بالمال ولا بالمنصب، العزة بالدين، بهذا الإسلام، العزة بأحكامها، بحجابها، بلباسها، تشعر بالفخر والاعتزاز أنها لبست عباءة محتشمة غير متبرجة، وتنظر إلى الأخريات بنظرة دونية، إن أقل، ليس لشخصها وإنما لأنها خالفت أمر الله جل وعلا. فهؤلاء الكفار هم أحقر وأقل وأدنى من أن أستحي منهم، والحياء من الله هو الواجب، وأن أعلن حق هناك. كم يؤلم أن يذهب كثير من المؤمنات إلى تلك البلاد فتستحي فتخلع الحجاب أو تتساهل فيه، وبالمقابل يأتي الكافرات من الغرب إلى هذه البلاد وتمشي في الأسواق وهي متبرجة كامل التبرج بدون عباءة وبدون غطاء على الرأس ولا على البدن. فكيف هذه؟ كيف الأولى بضعفها وكيف الكافرة بعزتها وهي تعلم تقاليد هذه البلاد؟ نسأل الله السلامة والعافية. والصواب أن تعتز هنا. وأعرف، وهذا جانب آخر، أعرف أحوالا كثيرة وقصص من بعض النساء اللواتي أسلمن في بلاد الغرب، فأعرف امرأة ذكرها لي أحد الأفاضل الذين عاشوا في أمريكا أن امرأة كانت مصممة أزياء أمريكية، ومصممة الأزياء تعتبر فاسدة في المجتمع الأمريكي. كان لها قصة ذكرها لي، لا أذكرها لعدم الحاجة. أسلمت، يقول بعد إسلامها أصبحت لا تخرج من البيت، تزوجت بشاب مسلم وأصبحت لا تخرج من البيت إلا عند الحاجة، وإذا خرجت يقول ويحلف يقول كأنها كالخيمة لا يرى منها شيء أبدا. بل ذكر لي عدد من الأفاضل يقول نراهن الآن في الجامعات وفي أماكن كثيرة أمريكيات يلبسن الحجاب ويغطين الوجه لأنها تشعر بالعزة، ترى أن هذا الحق ففعلته، لكن إذا رأت أنه باطل تركته. وهكذا ينبغي أن نكون وأن نعلن الحق، فإذا أعلن الحق من القويات استشرى وانتشر. وأنا ذكرت في المحاضرة أهمية القدوة والقوة، نحن بحاجة إلى القويات، قويات الشخصية، وقبل ذلك القوة في الإيمان تعلن الحق. فإذا وجد أمثلة 14-20 تأثر شريحة كبرى من النساء ومن المسلمات بهن وتغير الحال. أم سلمة في غزوة الحديبية قصة مؤثرة جدا، وهي في صحيح البخاري. لما حصر النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلح ومنع من دخول مكة للعمرة وقد جاء معتمرا محرما، خرج وأمر الصحابة بأن ينحروا هديهم وأن يحلقوا رؤوسهم، فلم يستجيبوا، يعني لم يبادروا بالاستجابة، يعني عندهم شيء من التردد، عندهم شيء من الأمل، يريدون أن ينتظروا لعله أن يفرج الأمر فيدخلوا مكة، فما استجابوا لأول وهلة من أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم سلمة فأخبرها بالخبر وهو منزعج، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا أردتهم أن يفعلوا ما تريد فاخرج عليهم ولا تحدد أحدا، فانحر هديك واحلق رأسك. فخرج فنحر هديه وحلق رأسه، فتتعابى الصحابة على ذلك حتى كاد أن يقتل بعضهم بعضا غما بسبب سرعة الاستجابة. فانظر إلى أثر القدوة، القدوة بالفعل أمام الناس. يقول ما هي كيفية الإنكار على الأقارب الذين يقعون في بعض المخالفات الشرعية من ألبسة وزينة في الزواج وجزاكم الله خيرا؟ الطريقة تكون في جانبين، جانب قصير المدى وجانب بعيد المدى كما يقال. أما قصير المدى فهو الآن، أنا رأيت منكر، أنا الواجب علي أن يكلمها على جنب، أخبرها بكلمة لطيفة، بكلمة طيبة، أثني عليها، أقدرها، ما أسكت، يعني أبادر إلى هذا. هذا الجانب الأول. الجانب الثاني الإنكار الذي يكون على المدى البعيد، فإن المرأة ينبغي أن يكون لها دور دعوي بين الأسرة، تأمر فيه بالمعروف وتنهى عن المنكر. أنا لي أسرة، لي أقارب ينبغي أن أجتمع معهم، لنا لقاءات ينبغي أن تغتنم هذه اللقاءات، أوزع عليهم أشرطة، أوزع كتيبات، يكون فيه كلمة، يكون فيه تذكير، يكون فيه نصح، يكون فيه استمرار على هذا، يكون فيه بعث الرسائل، أدعوها لحضور محاضرة، مهاتفة، يعني أرفع السماعة فأكلمها بدل أن يمضي الحديث من هنا وهناك، يكون فيه شيء نافع طيب. فإذا كانت الدعوة إلى الله هم للمرأة نفع الله بها، وأصبح كل عملها وتحركاتها في الدعوة إلى الله ونفع الناس، وربما تستمتع بهذا وتتلذذ بالمكالمة وبالذهاب وبالزيارة، لكن توجهها إلى الخير فيتحقق على المدى البعيد التغير بإذن الله. هذه النتائج لا تكون سريعة، لكن الأسرة بشكل عام تكون بعد سنة أو سنتين تتغير إلى الأفضل والأحسن. يقول سؤالي يقول كيف تكون العروسة لابسة عند النساء بدون اختلاط الرجال؟ طبعا فقط نريد أن نعرف كيف تكون بادية الزينة للنساء فقط إلى زفافها بالضوابط السابقة. يعني لماذا تكون الألبسة هذه ألبسة سيئة واضحة؟ يجب أن تكون بالضوابط الشرعية كلها. يعني هذا التكشف ترى يدل على ضعف الحياة عند المرأة، وإلا في البكر الأصل أنها حيية لا تستطيع ولا تجرؤ على مثل هذه الألبسة، إلا إذا تربت وتجرأت شيئا فشيئا، جرعة وراء جرعة، حتى يتبلد الحس لديها فتجرؤ على مثل هذه الألبسة. لكن إذا ربيت على خلافه وعلى الحشمة وعلى الستر ما تستطيع، حتى لو تقطع قلبها رغبة في أن تفعل مثل ما يفعل الأخريات ما استطاعت. يمنعها الحياء، والحياء سلاح قوي ومهم، وهو أيضا من الأسس في تربية البنات، وهو موجود ومفطورة عليها الفتاة، لكن يحتاج منا إلى التعزيز والتثبيت. يقول ما حكم لبس الكعب العالي سواء كان رفيعا من الخلف أو من الجهتين، مع العلم أن النظر إلى هذا الكعب لوحده يثير الفتنة في النفس ويبعث شيئا من الشعور بالإثارة، فما بالكم لو كان على هذا الحال والمرأة تلبسه ثم ينظر إليها الرجال؟ قد أجاب السائل، فلبس المرأة للكعب العالي فيه محذور، وهو وجود هذا الجمال وهذا التبرج، فإن القدم كسائر البدن يجب أن يستر، ويجب أن يكون الساتر مضبوط بالضوابط الشرعية لا يكون زينة في نفسه. أما إذا كان الحذاء ذا لون جميل وجذاب وذا كعب أو له صوت مسموع فكل هذا يدخل في المنع. قد يقول بعض الناس، يعني أنت تأتي بكلام قد يكون صعب واقع الناس على خلافه، أقول تذكروا قول الله جل وعلا: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. وهي مسألة خفية ما يراها الرجال، تلبس الخلخال ما يراها الرجال، لكن سمع الرجال صوت الخلخال فنبه الله عليه وكشف ما في نفس هذه المرأة. فمثل هذه الصور أوضح في المنع، والفتنة فيه واضحة كما أثار أو كما ذكر السائل. تقول: ماذا تفعل المرأة في إنكار المنكر إذا كانت النساء مجموعة قد لبسن البنطالة وعباءة الكتف إذا كنا يصلين فيها في المساجد وفي الحرم وفي بيت الله الحرام؟ جزاكم الله خيرا. كما أسلفت، لا مانع أن المرأة في الحرم مثلا وجلست هناك وبين مصلى النساء أن تذهب هذه وتخاطبها وتكلمها، وهذه تذكرها وتنصحها وتدلها، لا تيأس. فأنت إذا فعلت جاءت الأخرى وفعلت والثالثة، عم الخير وانتشر النفع. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو سبيل المؤمنين، هو طريق المؤمنات. يقول الله جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ما اكتسبنا هذه الخيرية إلا بهذه الصفة، صفة الأمر المعروف والنهي عن المنكر، التي ذكرها الله جل وعلا في أول الصفات وأهمها صفات المؤمنين. ويقول الله جل وعلا: قل، مخاطبا النبي: هذه سبيلي، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. قل يا محمد هذه سبيلي، ما هي؟ أدعو إلى الله، هذه طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، على بصيرة، على علم، عندك علم في هذه المسألة تبينه للناس، على بصيرة أنا ومن اتبعني. فمن أراد أن يكون من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد أن يسلك هذا الطريق، طريق الدعوة إلى الله. ونسأل الله أن نكون من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: والدي مصاب بمرض نفسي، والذي تعالج عنده طبيب رجل وتكشف وجهه عنده، لأن الطبيب لا يعرف النفسي إلا عندما يشاهد وجهها، فما الحكم في ذلك؟ وادعو لها بالشفاء العاجل. أسأل الله الكريم لها بالشفاء العاجل، ولكن علينا أن نتحرى هذا أولا، ونبحث عن طبيبات وهذا موجود. ثانيا، قد يكون هذا الكلام غير دقيق فيتحرى فيه ويتأكد ويسأل في ذلك عن الثقات الأثبات. فهناك طبيب عظام قد جاءت إليه امرأة وقد كسر ساقها أو ذراعها، فطلب منها كشف الوجه، فما يلزم أن يكون كلام الطبيب دقيقا أو صحيحا. يقول: ما رأي فضيلتكم في بعض النساء في هذا العصر عند حضور الحفلات والأعراس، حيث أصبح من العرف لديهم خلع العباءة وغطاء الرأس مظاهر الزينة، حتى حتى يرى جمال تسريحة الشعر وجمال الفساتين ومن تبقي، هذا أكمل السؤال، ومن تبقي عباءتها عليها فهي رجعية متخلفة. يعني لعل كما ذكر الشيخ يعني أثناء نزولها من السيارة وحتى دخولها إلى مكان العرس يعني تخلع العباءة فيظهر الشعر ويظهر جزء من اللباس حتى تكون يعني متطورة. أما إذا دخلت الصالة وعليها العباءة فهي متخلفة. هذا الشعور وصف دقيق للمنهزمة نفسيا الذي يشعر بالنقص ويتآكل قلبه بذلك. أما المؤمنة فهي قوية تشعر بالعكس، تشعر بالدونية إلى المرأة التي تفكر بهذا الأسلوب، وهذه مسكينة وهي دليل على ضعف إدراكها وعقلها وجهلها بدين الإسلام. يقول: من باع عباءة محرمة وأراد أن يتوب فماذا عليه؟ التوبة إلى الله باب مفتوح لم يغلق. قد يقول قائل أن هذه الطرح أن هذا الطرح يتنافى مع روح العصر، وأن المرأة تستكشف وجهها عاجلا أم آجلا وستقود السيارة لا سمح الله بذلك، ولكن ما هو طرحنا كإسلاميين ملتزمين في حال حصول هذا؟ ألا ترى كما يقول أحدهم أننا أصبحنا لا نملك طرحا جديدا للمرأة في المستقبل، أصبحنا نكرر ما قد قيل فيما سبق في بداية صحوة المرأة، وكيف نرد على هذا جزاكم الله خيرا؟ الانهزامية النفسية موضوع طويل، فالمنهزم يشعر بالقصور والضعف إلى الغرب وأن الواقع الغربي هو الأعلى، ولا بد من إخضاع أحكام الإسلام حتى يتناسب مع الغرب، وهذه هي الإنسانية النفسية، وهذا هو الضعف، وهذا هو الخلل. والصواب أن نعلم وأن نتيقن أن الإسلام صالح لكل زمان ومكان، وهو الحق وهو الصواب وهو الذي يناسب واقع الناس وأحوالهم وصلاحهم، فبه تصلح الأحوال وتنضبط. بعض النساء الطيبات لا تأخذ دورها في نصح الأخوات التي يلبسن العباءة المتبرجة إما حياء أو الخوف من إسداء النصح. فضيلة الشيخ جزاكم الله خيرا، ما هو توصيتكم لنا ولهم؟ كما أسلفت، المبادرة ومسارعة بالأمر المعروف والنهي عن المنكر. يعني بعض النساء وبعض الرجال أيضا يتردد في الأمر المعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله، يقول لأني أنا شخص غير ملتزم أو شخص أنا مقصر واقع في الذنوب. يا أخي أنت مسلم أو لا؟ إذا كنت مسلم فمن الواجبات الشرعية عليك أن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر وأن تدعو إلى الله. هناك واجبات شرعية على جميع المسلمين، وهذه منها الدعوة إلى الله. وثق تماما، وثقي تماما بأن أول مبادرة في المناصحة سترتفع المعنويات ويشعر المؤمن بالراحة والطمأنينة والإقبال على الخير والتوفيق من الله وانشراح الصدر، وينعكس هذا على واقع. فأول منتفع بوعظ الناس هو الواعظ. السؤال الأخير: ما حكم مس المصحف التفسير الميسر أثناء فترة الحيض؟ الراجح من قولي العلماء أن المحدث لا يجوز له مس المصحف حدثا أكبر أو أصغر، والتفسير كتب التفسير لا تعتبر لا تعتبر مصحفا ولا تأخذ أحكام، إلا أن كتاب التفسير الميسر يختلف، فهو في الحقيقة مصحف، حقيقة الأمر مصحف ومضاف إليه تفسير، فالأمر فيه مشتبه، والأبرى والأحوط للمؤمنة أن تبتعد. هذه واحدة. ثانيا، يجوز للمرأة أن تمس المصحف بحائل، فتلبس القفاز أو تضع خرقة أو تضع قلما أو مسطرة تقلب بها الصفحات وتقرأ القرآن، لأن الراجح أيضا أنه يجوز للمحدث حدثا أصغر أو للحائض أن تقرأ القرآن، أما الجنب فلا. وأسأل الله الكريم أن ينفعني وإياكم بكل ما قيل، وجزاكم الله خيرا على هذا الاستماع والإنصات والبقاء، ومعذرة عن هذه الإطالة، والحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله. انتهت هذه المادة، فجزى الله فضيلة الشيخ يوسف بن عبد الله الأحمد على ما قدم فيها وجعلها في ميزان حسناته. ونلفت الانتباه أيها الأحبة إلى أن كافة الحقوق لهذا العمل محفوظة لدى مؤسسة حسام للإنتاج الإعلامي والتوزيع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.